الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تفسير الجزء 29 سورة الملك نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ورد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك ورد أنها تقي عذاب القبر يحتمل يعني الحديث عدم الصحة ويحتاج مزيد بحث الآن نبقى مع تصحيح بعض العلماء له ثم بين رب العزة أنه يخبر أنه بيده الملك سبحانه وتعالى وذلك أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله وهو الذي خلق الموت والحياة فأوجد الخلائق من العدم ليختبرهم ويبتليهم أيهم أحسن عملا مع عظم مغفرته سبحانه وتعالى في عزة الذي خلق سبع سماوات طباقا طبقة بعد طبقة وهل هن متواصلات أو متفرقات متفاصلات حديث الإسراء يدل على أنهن متفاصلات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من اختلاف فارجع البصر هل ترى من فطور من شقوق ثم ارجع البصر كرتين يعني مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ذليل عي من أن يجد عيبا في خلق السماوات والأرض ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينة للسماء وجعلناها رجوما للشياطين والرجوم جنس النجوم ينطلق منها شهب فهي التي تعتبر رجوما للشياطين نعم تمام وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير تكاد تميز من الغيظ ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على الكفار، والكفار سلمكم الله يسلمون في ذلك اليوم ويعودون على أنفسهم بالملامة ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو أسماع نسمع ما تنزل من الحق ما كان هذا حالنا وما اغتررنا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، كل أقيمت عليه الحجة. نعم تمام. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يخبر تعالى عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبين الله عز وجل إذا كان غائبا عن الناس. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، في حال الغيبة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وكذلك ذكر منهم رجل لاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم نعم شماله ما تنفق يمينه. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، بما يخطر في القلوب. فرب العزة يعلم خلقه وما في أنفسهم. ثم ذكر رب العزة نعمته على خلقه في تسخيره الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة للعيش عليها فامشوا في مناكبها، في أطرافها، تنقلوا للتجارات وطلب الرزق وكلوا من رزقه وإليه النشور. وورد في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، متوكل على ربها خماص جائعة وتروح بطانا ممتلئة. نعم تمام. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا أيضا من لطفه سبحانه وتعالى بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفرهم، ومع ذلك يعجل ولا يعجل عقوبته. فأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، قادر على ذلك، فإذا هي تمور تضطرب. أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، ريحا فيها حصباء تحصبكم فتهلكون، قادر على ذلك. فستعلمون كيف نذير، كيف يكون إنذاري لمن استمر بعد هذا الإمهال على الكفر والعناد. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير لكم في الأمم السابقة. نعم نذير ومعتبر. لو أنكم اعتبرتم ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يرفع الطير فيجعلها تصف أجنحتها ثم تقبض أجنحتها تسبح في الهواء. سبحان الخالق. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا منكرا عليهم فيما اعتقدوه، ويخبر تعالى أنهم لن يحصلوا ما أملوه من هذه الأصنام. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني لا أحد، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، استمروا في طغيانهم. ثم أخبر تعالى أنه لا يستوي من يمشي مكبا على وجهه، أين يسلك به لا يدري، أين هو يؤخذ تائه، لا يستوي مع من يمشي سويا منتصب القامة وهو على صراط مستقيم، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة. والمؤمن يحشر سويا والكافر يحشر على وجهه، أو ليس الذي أمشاه على رجليه بقادر على أن يمشيه على وجهه، بلى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، العقول والإدراك، الأسماء والأبصار، قليلا ما تشكرون، قليلا تستعملون هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره، إلا من رحم ربي. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم، نعم، وألوانكم وأشكالكم، وإليه تحشرون. فالذي ذرأكم أول مرة قادر على أن يعيدكم. هم يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله، تعيين يوم القيامة عند الله عز وجل. والإنسان الأحسن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت له؟ هذا الذي يهم الإنسان، لا يهمه متى الساعة، إذا جاءت الساعة لا يقبل عمل. وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة قامت القيامة سيئت وجوه الذين كفروا، ساءهم ذلك لما يعلمون ما رصد لهم من العذاب. نعم، تمام. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. خلصوا أنفسكم فإنه لا منفذ لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فهو سبحانه وتعالى نعبده وحده نتوكل عليه وحده. فستعلمون من هو في ضلال مبين، منا أو منكم، ومن له العاقبة في الدنيا والآخرة. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا في السفل دخل عميقا لا تستطيعون أن تخرجوه، فمن يأتيكم بماء معين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا غلب عبد البسط. طيب، صورة واحدة لوبة أعطوه خمسة آيات يكفي. طيب، والقلم الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نون والقلم وما يسطرون، ما يكتبون الكلم، القلم سلمكم الله، يعني إشارة لنيل العلم، إشارة لنيل العلم. وقيل وما يسطرون، ما تسطره الملائكة في صحائف بني آدم من الخير والشر. وقيل المراد بالقلم قلم القدر الذي قال له رب العزة اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون يا محمد، لست بمجنون كما يدعيه الجهلة، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير مقطوع، ثوابا لا ينقطع. وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن مع ما خلق الله عز وجل فيه من الجبلة، أخلاق عظيمة جبله الله عليها من الشجاعة والكرم. وكذلك كان يتخلق بالقرآن ويأخذ نفسه بأوامر القرآن وأخلاق القرآن التي أمر بها. فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون؟ بأيكم المفتون؟ يعني قيل من هو الذي فيه جنون، هذا قول. وقيل المفتون من هو أولى بالشيطان. هو قال ابن كثير أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه، لأنهم ادعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل عن الحق، وهم أولى بهذا الوصف. فستبصر ويبصرون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم، تم. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم فلا تطع المكذبين. منه من الله، كما قال موسى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كذلك فلا تطع المكذبين، أنعم الله عز وجل عليه بالخلق العظيم. ودوا لو تدهن فيدهنون، تترخص فيترخصون. ولا تطع كل حلاف مهين كاذب لضعفه ومهانته، لا تطعه. هماز مشاء بنميم، اغتياب صاحب اغتياب ويمشي بالنميمة. وتعرفون الحديث: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالنميمة من أسباب عذاب القبر، بل ورد الحديث: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، مناع للخير معتد أثيم، يمنع ما عليه وما لديه من الخير، بل هو معتدي يتناول ما حرم الله، أثيم يتناول محرمات، معتد متناول يتجاوز ما أضاح الله عز وجل الحد المشروع، عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. هو يعني في كلمتين: عتل بعد ذلك زنيم، قالوا الجموع المنوع، فظ غليظ، وزنيم صاحب زنمة كزنمة الشاه، فوصفه السيء مشتهر به كما اشتهرت الشاه بالزنمة. والزنمة قيل لها هنا مثل الآذان تتدلى، مشهورة، تكون مشهورة بين الغنم، كما أن هذه مشهورة كذلك هذا الوصف السيء اشتهر به. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. رب العزة أعطاه المال والبنين، كان ينبغي له أن يتواضع ويشكر الله عز وجل، فكان حاله عكس ذلك، اتهم القرآن بأنه أساطير الأول. سنسمه على الخرطوم، قيل ستكون له علامة على أنفه، وقيل على وجهه بالسواد. نعم، تم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه رب العزة لكفار قريش فيما أهدى لهم ربهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة، ومع ذلك قابلوا هذه النعمة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب. فهؤلاء ابتلوا كما ابتلي أصحاب البستان، قالوا وأقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني يذهبون لجذابها وأخذ ثمارها في أول الصبح من أجل لا يطلع عليهم المساكين ولا يشعرون بهم ولا يستثنون، حتى ما قالوا إن شاء الله، ما قالوا إن شاء الله ولا يستثنون، وهم في حالهم غدوا على حردهم قادرين، ظنوا أنهم يستطيعون وما علموا أن الله عز وجل بالمرصاد، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها. لما وصلوها قالوا إنا لضالون، يعني ضللنا الطريق، ليس هذا بستاننا، ثم تيقنوا أنهم ما ضلوا الطريق، فقالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم أعدلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قيل تسبحون يعني تستثنون، تقولون إن شاء الله، وقيل هو التسبيح لأنه مفتاح كل خير. ثم ندموا بعد ذلك فقالوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون على ما حصل منهم من تقصير في حقوق الله عز وجل وحقوق خلقه، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل أن يبدلهم خيرا منها. نعم تمم. إن لكم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. لما ذكر رب العزة حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم من النقمة حين عصوا، بين أن لمن اتقاه وأطاعه جنات النعيم لا تبيد ولا ينقضي نعيمها، ما يصيبها هذه الآفات الدنيوية، رضا دائم من رب العزة عليهم، أرضى عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فليس عندهم كتاب منزل من السماء يتضمن ذلك، وليس لهم الاختيار، وليس عندهم قسم من رب العزة ومواثيق أن لهم الحسنى، سلهم أيهم بذلك زعيم، من هو المتضمن المتكفل بهذا؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أصنام وأنداد لا تنفع ولا تضر. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فلما ذكر رب العزة أن المتقين عند ربهم جنات النعيم بين متى ذلك كان كائن وواقع، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم القيامة، يوم الأهوال والزلازل والامتحان والأمور العظام. قال ابن عباس هو يوم كرب وشدة، أمر عظيم شدة، فيدعى الناس إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة في الدار الآخرة بسبب إجرامهم فعوقبوا بنقيض قصدهم، تكبروا فأصابتهم الذلة في الآخرة، دعوا للسجود في الدنيا فتكبروا ففي الآخرة كذلك ترجع ظهورهم طبقا واحدا أهل النفاق. والكفار لا يستطيعون السجود، أهل النفاق يذهبون ليسجدوا فترجع ظهورهم طبقا واحدا ويخرون يسقطون على أقفيتهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعتقدون أن هذه كرامة وإنما هي استدراج. وأملي لهم إن كيدي متين، وأخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري، إن كيدي متين عظيم. نعم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر يا محمد على أذى قومك، واصبر لحكم ربك أذاهم، فإن الله عز وجل جاعل العاقبة لك ولأتباعك، ولا تكن كصاحب الحوت. يونس ابن متى خرج مغاضبا، فرب العزة أمر الحوت بأن يلتقمه. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، في حالة يذم عليها على أنه خرج دون إذن رب العزة. قال يوم يكشف عن ساق تفسيره بساق الرحمن أولى بدل الشدة. نعم. يحتاج مسانيد هنا، أن الساق ثابتة في الأحاديث، أما هنا أرسل أسانيد. نقل ابن كثير هنا عن ابن مسعود عن ابن عباس. نعم. المهم صفة الساق ثابتة في الأحاديث، وهنا نحتاج أسانيد. طيب. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يحسدونك ويصيبونك بعين. حتى قال ابن كثير هذا دليل على أن العين حق، وأحاديث إثبات العين مروية من طرق كثيرة متعددة، لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. كذلك إن العين لا توقع الرجل القبر والجمل القدر، حديث كذلك العين حق، ولو كان شيء سابق العين لا سبقه القدر. ها؟ سابق القدر، نعم، لا سبقته العين. أنا عكست. نعم. كذلك أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، حديث كثير اشتكيت يا محمد، فقال بسم الله أرقيك جبريل من كل شيء يؤذيك، من كل نفس وعين يشفيك، بسم الله أرقيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء جعفر أرى أبناء أخي وجوههم صفر، لعل العين تعجل إليهم، أفأسترقي لهم؟ قالت قال نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الحاقة ما الحاقة يعني ما تحقق وقوعه الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة التي تقرأ من هولها الآذان القارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صيحة أسكتتهم وزلزلة كذلك أصابتهم هذا اختيار ابن جرير وقيل الذنوب الطاغية يعني بسبب الذنوب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسبب طغيانهم وذنوبهم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعات كوامل متتابعات وكانت في أيام النحسات فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تحمل أحدهم ثم تهوي به على أم رأسه فتشدخ رأسه فهل ترى لهم من باقية؟ لا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات المكذبون بالرسل بالخاطئة وقرئ بكسر القاف أي سيكون القراءة هنا ومن قبله ومن قبله يعني جنوده بالخاطئة المعصية والفعل الخاطئة فعصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية الرابية التي ربت على غيرها ربت على غيرها زادت على غيرها بإذن الله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية نعمة على نوح عليه السلام لما أذن في إهلاك الكفار أمره بصناعة السفينة وحمل أهل الإيمان فيها لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية جنس هذه السفينة تصنعون مثلها نعم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فيخبر رب العزة عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع نفخة الفزع ثم الصعق ثم نفخة البعث وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة مدت مد الأديم تبدلت الأرض غير الأرض لا يوجد فيها نعم الآية أمتا لا عوجا ولا أمتا نعم ما تجد فيها الأرض ممتدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، الملائكة اسم جنس، الملائكة أحاطوا بالأرض على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل قال أن يكون مراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وفي الحديث أؤذن لي أن أحدثكم عن ملك، عن ملك عفوا، ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعنقه يخفق الطير 700 عام. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن هذا المؤمن يقول اقرأوا كتابي، بدلت سيئات وحسنات، فيفرح اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، لكن قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نعم تمام. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. هذا إخبار عن حال الأشقياء، إذا أعطي أحدهم كتابه بشماله فحينئذ يندم غاية الندم، يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، لا حياة بعدها، الموتة التي ماتها ما يريد أن يبعث بعدها، يريد أن يكون من لم يكن شيئا، ما أغنى عني ماليه الذي كنت أجمعه، هلك عني سلطانيه، لا يدفع عني مالي ولا جاهي شيء من عذاب الله عز وجل، خذوه فغلوه، فيؤخذ أخذا عنيفا فتغله، توضع الأغلال في عنقه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يسلك في هذه السلسلة العظيمة، والله المستعان، نسأل الله السلام. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، لا ينفق على الفقراء، متقربا لله عز وجل، إذا أنفق يريد غرض من الأغراض الدنيوية. نعم تم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، في أمور يشاهدها الناس وفي أمور تغيب عنهم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، إيمانكم يشوبه شرك، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، قليل تذكركم تنزيل من رب العالمين. نعم تمام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لمذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فمحمد لو كما تزعمون كان مفتريا علينا كما تزعمون في الرسالة ونقص منها أو قال شيئا من عند نفسه وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة لأخذنا منه باليمين لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش. وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب عرق يصل بالقلب قطعه الله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين لا أحد يدفع لكنه صادق بار راشد أيده رب العزة بالمعجزات وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين القرآن أو الإيمان حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإنه لحسرة على الكافرين يقول لندامة يحتمل عودة الضمير على القرآن أي وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. سأل سائل قال فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر يستعجل يعني سائل بعذاب واقع تضمين سأل سائل يعني هذا السائل مستعجل بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب وهذا العذاب لا محالة واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج تصعد الملائكة والروح إليه جبريل في يوم كان مقداره 50,000 سنة أقوال أقربها حديث أن مانع الزكاة يضرب له بقرقر فيؤتى بالإبل التي كان يمنع زكاتها فتطعه بأخفافها وكذلك الأبقار والغنم وكذلك يصفح له صفائح من نار في يوم كان مقداره 50,000 سنة عذاب عظيم عظيم والله المستعان. هناك أقوال أخرى تراجعونها. نعم تمم. فاصبر صبرا جميلا اصبر على تكذيبهم ولا تستعجل العذاب. نعم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل كدردري الزيت واهية تكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش ولا يسأل حميم حميما لا يسأل قريب عن حاله، عن حال قريبه، مع أنه يراه في أسوأ الأحوال، لكن تشغله نفسه. يبصرونهم، يعرفونهم، لكن يفر بعضهم عن بعض. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كل الأرض، لكن لا يقبل منه فداء. وفصيلته قيل قبيلته وعشيرته، وقيل أمه، كلا إنها لظى، نار، نزاعة للشوى، جلدة الرأس تنزعها، وأقوال أخرى في نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، فتدعوهم النار، والله المستعان. نعم، تمم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سبحان الله، بلاغة القرآن. أول ما بدأ القرآن آيات طويلة لو لاحظتم، وكذلك تكلمت عن العذاب وعن الصدقة وعن تهديد الكفار وتهديد مانعي الزكاة، وهنا الآيات ما بين الكلمتين والثلاث ونفس المعنى بأسلوب آخر وبلاغة عظيمة. كذلك إن الإنسان خلق هلوعا، هلع، والهلع الهلع شدة الجزع، شدة الطمع والجزع. إذا مسه الشر، صفة الهلوع الذي هو أخلاقه دنيئة، إذا مسه الشر جزوعا، جزع، فزع. وإذا مسه الخير منوعا، يمنع، يبخل. إلا المصلين، إلا من عصمه الله عز وجل، الذين هم على صلاتهم دائمون حافظون على أوقاتها. وقيل يداومون على السكون والخشوع فيها. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لذوي الحاجات. والذين هم لفروجهم حافظون، يكفونها عن الحرام، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إذا تمنوا لم يخونوا. نعم، تمن قراءة. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فيقول تعالى منكر عن الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهم بالرسالة كان حالهم فما للذين كفروا قبلك مهطعين معرضين مسرعين نافرين عن اليمين وعن الشمال عزيم متفرقين في كل جهة. حتى قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. هذا معنى عزين متفرقين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ لا يكون ذلك بعد نفارهم بل مأواهم النار. ثم يقرر رب العزة وقوع العذاب ببيان أنه خلق الإنسان من نقطة وهو خالق المشارق والمغارب قادر على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. خيرا منهم سلمكم الله إيش قال عندكم خيرا منهم؟ قال نعيدهم قول يعني نعيدهم بأبدان خير من هذه. وقيل أمة تطيعنا ولا تعصينا. المعنى الأول قال ابن كثير أظهر فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الكفار إذا نصبوا الأنصار يتسابقون للنحر عندها إرضاء لأصنامهم. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فيقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وقام بذلك قال يا قوم إني لكم نذير مبين بين النذارة ظاهر الأمر واضحه أن اعبدوا الله واتقوا اتركوا محارمه اجتنبوا مآثمه. فإنما تؤخرون إلى أجل معدود. نعم تمام. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. من تاب تاب الله عليه. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر يستسقي فما زاد على الاستغفار. فقيل له يعني قرأ هذه الآيات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم تمام. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فخلق خلقكم نطفة علقة مضغة كذلك خلق سبع سماوات طباقا واحدة فوق واحدة نعم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا عظيما وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح للعرب أما ودا فكانت لكلب بدومة الجندل أما سواعا فكانت لهذيل أما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع وهذه أسماء رجال صالحين لما هلكوا أوحى الشيطان أن يتخذوا في مجالسهم هذه التماثيل ثم إذا هلك أولئك وتنسخ العلم نسي العلم يعني عبدت وقد أضلوا كثيرا الأصنام اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا نعم فدعا عليهم نوح عليه السلام نعم تمام مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أغرقوا من كثرة ذنوبهم نعم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فنوح عليه السلام علم ذلك لأنه طالت مدته فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما يزيدهم ذلك إلا كفرا فدعا عليهم لما رأى هذا حالهم فاستجاب الله عز وجل لدعائه نعم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وهذا دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات يعم الأحياء منهم والأموات قال لهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار كذلك والأدعية المشروعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فأمروا به وصدقوه وأنه تعالى جد ربنا من كلام الجن آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه جد ربنا قيل فعله وأمره وقدرته ما اتخذ صاحبة ولا ولدا منزه عن الصاحبة والولد وقالوا الجن اعترفوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط إبليس وشطط الجور الباطل وقيل اسم جنس لكل من زعم أن لله ولد، وهذا قبل إسلامهم، حتى قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصالح الصاحبة والولد له سبحانه وتعالى، ما ظننا ذلك. ثم علموا أن ذلك كائن وأن الجن والإنس كذبوا على الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يأتي إلى الوادي فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يستعيذ بالجن، فالجن خوفوهم وأرهبوهم وأذعروهم فزادوهم رهقا إثما، وازدادت الجن جراءة عليهم. ورد أثر لم أراجع ترجمة القائل، يقول كردم ابن أبي السائب الأنصاري خرجت مع أبي من المدينة في حاجة. كردم ابن أبي السائب قال خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوان المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا هكذا مضبوط عندي من الغنم، فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك، يعني أنا في جوارك، يا عامر الوادي، فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله، يعني أرسل إيش؟ الحمل. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة، وأنزل الله عز وجل على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. روى غير واحد من التابعين نحوه. هو قال ابن كثير وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاه كان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه. جني، قد يكون هذا الذئب جني. نعم تمام. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فكانت الشهب تطلق لكن أحيانا فكثرت فأرسل إبليس جنوده ينظرون لماذا كثرت الشهب، فجاء الذين أرسلهم إلى تهامة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة يصلي بأصحابه الفجر، فقالوا هذا الذي منعنا بسببه من استراق السماء أو خبر السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع في السابق والماضي، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ظنوا ذلك لخراب العالم، لخراب العالم. نعم تمم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأنا منا المسلمون الصالحون عفوا ومنا دون ذلك غير ذلك فهم طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة من المؤمن من الكافر وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض أيقنا نعلم ولن نعجزه هربا ولو أمعنا في الهرب لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به يفتخرون بذلك وحق لهم افتخار هذه الصفة حسنة فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا لا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته ولا رهقا يرهق بسيئات غيره ولا ينقص من حسناته بخسا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون القاسط هنا بمعنى الجائر فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أخذوا طريق النجاة لأنفسهم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لو التزموا قيل لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لسقاهم رب العزة ماء كثيرا لنفتنهم في اختبار وقيل سلمكم الله قول آخر وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الضلالة وأن لو استقاموا على الطريقة يعني الضلالة لأسقيناهم ماء غدقا فتحنا عليهم استدراج الأمطار الكثيرة والأرزاق الوفيرة استدراج ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا عذابا شاقا شديدا موجعا ولمن نام وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأضل عددا يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوا في مجال عبادته ولا يدعى معه أحد وأن المساجد لله فلا تدعوا معه مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص وهذا هو أول آية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وهم الذين ذهبوا إلى قومهم منذرين تلبدت الجن كادوا يكونون عليه لبدا هذا قول آخر تلبدت الإنس والجن لإطفاء نور الله عز وجل فأبى الله إلا أن يتم نوره هذا قول واختار اختيار ابن جرير القول الثالث الذي هو تلبد الإنس والجن لإطفاء نور الله عز وجل قال ابن كثير وهذا الأظهر لقوله بعده قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا لما آذوه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بشر. فالعقوبة التي تستعجلون من الله عز وجل، ولن أجد من دونه ملتحدا ولي ولا موئل إن خالفت أمره إلا بلاغا من الله ورسالاته، مستثنى لا أملك لكم ضرا إلا بلاغا أبلغكم. وقيل يحتمل أنه مستثنى من قوله لن يجيرني من الله أحد يخلصني إلا إبلاغ الرسالة، هذا احتمال. نعم تمم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بعضهم استصعب التفسير، قال السنوات الماضية كان أخف، قلنا ابن كثير يعرض الأقوال ونحن هو مختصر، ونحن أثناء اللقاء اختصرنا اختصار شديد، نحاول أن نفهم يعني اختيارات ابن كثير والأقوال التي عرضها قليل يعني، الحمد لله في شهر كامل تفسير ابن كثير. نعم. قل إن أدري أقريب ما توعدون، وتلك التفاسير موجودة لمن أحب، مرفوع الحمد لله على الشبكة، تفسير ميسر وزبد التفسير وتفسير السعدي، مجموعة من التفاسير مرفوعة. قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، العذاب ويوم القيامة وقت الساعة ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إذا اختار أن يوحي شيء من علم الغيب لرسول من الرسل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إيش عندكم من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ ها؟ قال يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله، يخصه نصطره أها يخصه إيه لا أشكال، بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه يعني معه على ما معهم وحي الله حتى نعم يبلغ شرع الله غير محرف، لا أحد يستطيع أن يتعرض، عالم الغيب نعم، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، إلى من يعود؟ قيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذا سلمكم الله. يا أيها المزمل، أمره الله عز وجل أن يترك التزمل، تغطي قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. فهذه الصورة نزلت في فرضية قيام الليل نصفه أو انقص منه قليلا، لا حرج عليك في النصف أو تنقص منه قليلا أو زد عليه. ورتل القرآن ترتيلا، فقراءة القرآن على مهل أدعى للتدبر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قيل ثقيلا في حال الوحي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يجد من الوحي إذا تلبسه الوحي، مثل صلصلة الجرس يتصبب عرق في الليلة الشاتية، وهو قال أشده علي. وقيل ثقيلا يوم القيامة، ثقيل أجره، عظيم ثوابه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد وطئا أصعب، أصعب في القيام، وأشد مواطعة قال بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، أجمع للخاطر في أداء القرآن وتفهم القرآن آيات القرآن في من قيام النهار، لأن النهار فيه اللغط وانتشار الناس. إن لك في النهار سبحا طويلا في معاشك وتفرغ، فأعطي الليل مدة كافية لعبادتك. حتى عائشة لما سئلت فذكرت هذه الصورة أنها نزلت أولا أول الصورة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه سنة، وأمسك آخرها، ثم أنزل رب العزة رخصة في آخرها كما سيأتي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أكثر من ذكره وانقطع إليه انقطاعا. إذا فرغت من أشغالك وتبتل إليه تبتيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فرب العزة ناصرك، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ثم أخبر رب العزة بما لديه من العذاب أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ثم أخبر عن الرجفة يوم القيامة، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم أخبر رب العزة عن إرسال رسوله، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إيش عندكم وبيلا؟ شديدة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحتمل في يوم معمول لتتقون، فكيف تتقون؟ إيش سيصبح المعنى؟ قال فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يوما ما ندري الناس لما نسكر في وجهها في المحاضرة. طيب، يوما يجعل ولدانا شيبا من شدة الهول. نعم تمم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. السماء منفطر به، قال في ذلك اليوم بسبب شدته منفطرة، كالدهن. نعم، كأنها جردري الزيت. نعم، تمم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذ الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أنا بس أسمع ما أتابع وأعرف أنك أخطأت لأن فاعل مفعول به. نعم أيوة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هذه ما قرأتها أنا، شرحتها بعدها ما قرأتها، شرحتها هكذا أنا تحمست. يلا تمام. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. تذكرة الصورة، تذكرة لأولي الألباب. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك هكذا تارة هكذا تارة من غير قصد منكم لكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به الله من قيام الليل يشق عليكم. وأخبر رب العزة والله يقدر الليل والنهار يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا علم أن لن تحصوا الفرض الذي أوجبه عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن من غير تحديد بوقت. كان عندي فائدة في إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحيانا الشخص الأمر الثقيل يتضايق منه ويريد رب العزة بهذا الأمر الثقيل أن يعلمه شيء لا يكاد ينسى. نسأل الله العافية وأن يلطف بنا. لكن لا يعترض المسلم بهذا الشيء الثقيل على قدر الله عز وجل، فقد يريد رب العزة أن يفتح له أبواب من العلم والله المستعان. ثم أخبر رب العزة أنه علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذا دليل من دلائل النبوة. إيش وجه الشاهد من دلائل النبوة؟ كيف علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله؟ وجه دلالة الإعجاز لإعجاز أي نعم صورة مكية ولم يفرض الجهاد إخبار أنه سيكون جهاد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قيل مكية وهذا فرض الزكاة مجملا ثم نزلت أنصبتها في المدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يا أيها المدثر، أول شيء نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنذار. ورد رواية تدل على أنها أول ما نزل من القرآن، لكن ابن كثير رأى أنها يعني غير محفوظة أول ما نزل من القرآن. قال يا أيها المدثر، قال يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ظاهره أن جبريل ناداه فالتفت يمنى فلم يرى شيئا، التفت ورأى جبريل بعد ذلك. لكن قال الأرجح من هذا اللفظ أنه نزل اقرأ ثم كان في الغار، فبينما قال أنا أمشي، هذا أرجح اللفظ، إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر. هذا قال سياق، هذا هو المحفوظ، جاءني بحراء قم فأنذر، أنذر الناس، شمر عن ساق العزم. كذلك أنت يا أيها المسلم شمر عن ساق العزم في نصرة هذا الدين. الجند في هذه الأيام يحتاجون مزيد دعاء، أنت تدعو لهم في كل يوم، لكن هذه الأيام أشد حاجة في الدعاء. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم. وبهذا حصل الإرسال، قم فأنذر، كما حصل بالأول نبوة، وربك فكبر عظم وثيابك فطهر. قيل ثيابك فطهر من قال لا تلبس على معصية ولا على غدرة، يقولون أبيض الثياب يعني ليس عنده غدر ولا كذا. وقيل سلمكم الله ثيابك فطهر، نفسك طهر، ليس ثيابه نفسك مع المعاصي، نفس المعنى. إذا لم يفي بعهدي قال مدنس الثياب، إذا وفى بعهدي قيل أبيض الثياب وثيابك فطهر. أو نقول الثياب حقيقة اغسلها يعني بالماء، لأن كان المشركون أهل نجاسة لا يتنزهون عنها. والرجز فاهجر، الأصنام هجر. ولا تمنن تستكثر، ثلاث معاني ذكر من كثير. تمنن تستكثر، المعنى الأول سلمكم الله، تمنن تمنن تستكثر، تمنن ذكر. ولا تمنن يعني بالنبوة، هذا قول، ولا تمنن تستكثر الدعوة من أجل تتحصل على المال. نعم، قال تعطي العطية تلتمس أكثر منها، تلتمس أكثر منها. هذا سبق قال ابن كثير، وإن كان ليس بحرام لكنه يعني في معنى كلام من خوارم المروءة، لا أجر فيه، قال لا أجر فيه، تعطي العطية وتنتظر أن تكافأ عليها، لا أجر فيه. والرسل ما أرسلوا بهذا. ولا تمنن تستكثر، قول باقي قول واحد، ها لا تضعف، لا تضعف، قال لا تضعف، لا تضعف أن تستكثر من الخير. نعم، والأول أظهر، ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور يوم القيامة الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نسأل الله أن يسلمنا في ذلك اليوم. نعم، تمام. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر كلا لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. اللهم بارك. قراءة طيبة. ذرني ومن خلقت وحيدا فخرج من بطن أمه وحده وقيل وحيدا في كثرة المال كثرة المال وجعلت له مالا ممدودا واسعا كثيرا وبنين شهودا باقي قليل خله احنا بنروح وغدا نجيب لك مثل احمد بن علي شاكيته وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا بنين شهود يعني ما يحتاج ان يرسلهم للتجارات من كثره ماله ومهدت له تمهيدا مكنته من صنوف المال ثم يطمع أن أزيد كذلك كلا إنه كان لآياتنا عنيدا معاندا سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا يعني قيل عذاب مشقة من العذاب عذابا لا راحة فيه يزداد إنه فكر وقدر قيل نزلت هذه في الوليد بن المغيرة وكان من رؤساء قريش سمع القرآن فقال والله هذا ليس بالشاف ولا كهانة وقد علمتم أني أعلمكم بالشعر وأعلمكم بشعر حتى الجن وكذلك إنه ليحطم ما تحته ليعلو ما وما يعلى عليه فأبو جهل لما أخبروا عن كلام الوليد بن المغيرة قال أنا له فذهب قال سمعنا أنك تطلب المال من ابن أبي قحافة ومن محمد قال وقالوها قالوا أجل تذهب إليهم وتطلب المال منهم فإنهم لا يرضون منك إلا أن تكذب محمدا وتقول في قوله قولا فقال قول هو السحر فهذا المعنى يعني قالوا وردت من طرق مرسلة لكن كثرة الطرق تقوي أن القصة أصل كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر ماذا يقول في القرآن فقتل كيف قدر لعن ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر عبس وبسر نعم عبس وبسر ما ذكر معناها ها قطب ما بين عينيه نعم قطب ما بين عينيه وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ثم هدده رب العزة بأنه سيصليه سقر وهي لواحة للبشر عليها 19 من الملائكة لكن لا يظن كما ظن الفلاسفة ومن مالاهم الجهلة من اليونانيين ومن شايعهم قال من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها قال على العقول 10 والنفوس 9 ما ندري إيش يقصدون بالعقول 10 والنفوس 9 ربما يقصدون عقول مدبر الكون أو شيء ما ندري والنفوس 9 أرادوا 19 قالوا عقول 10 ونفوس 9 اخترعوا دعواها وعجز قال ابن كثير عن إقامة الدلالة على مقتضاها. لذا قال رب العزة وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهم صدقوا أول السورة وكفروا بآخرها وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا تأخذوا آية دون آية. نعم تمام. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فتنة كلدة ابن أسيد بن خلف قال اكفوني اثنين وأنا أكفيكم كم بقي من 19 17 أنا أكفيكم 17 اكفوني اثنين، وكان مضروب به المثل في القوة. ففتنة لهم، لكن الذين أوتوا الكتاب ممن آمن يعلمون أنه الحق، وكذلك أهل الإيمان يزداد به إيمانا يعلمون أنه من الله عز وجل. نعم تمم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر يعني العظام يعني النار. نعم. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ماذا قلت أنا في 19؟ ملائكة خزنت النار، هل قلنا غير ذلك؟ ما قلنا خزنت النار ولأنها معروف معلوم يعني معناها معلوم خزنة النار. وطبعا هؤلاء كأنهم كبارهم مع مالك خازن النار، وإلا يؤتى بالنار في مع كل زمام 70,000 ملك. أي ربما نعم ربما الناس فهم أي نعم. قول الفلاسفة أنها العشرة عقول وتسعة نفوس هذا من باب الإنكار، أنكره ابن كثير. نعم. كل نفس بما كسبت رهينة مرتهنة معتقلة به يوم القيامة إلا أصحاب اليمين، يعني هذا سيكون استثناء منقطع، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كلما غوينا معه وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم أخبر رب العزة أنهم هؤلاء عند التذكرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، حمار الوحش إذا رأى الصياد نفر أيما نفور، وقسورة أقوال، قيل الصاعد، قيل الأسد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا لماذا لا ينزل علينا كما أنزل على محمد؟ هكذا. نعم تم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا أقسم بيوم القيامة، فتقدم قال غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم، تأكيد من باب التأكيد، تأكيد النفي. لا، لما أنكروا الجهلة عدم البعث أقسم رب العزة أن يوم القيامة كائن. ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة أرجح الأقوال فيها أنها تلوم صاحبها بالخير والشر، بالخير والشر، إن قصر عن الخير لامته وإن فعل الشر لامته النفس اللوامة. وهناك أقوال، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قيل هذا يوم القيامة، فقدرتنا صالحة، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان، فنجعل بنانه أطراف أصابعه مستوية، مستوية، هذا قول قادرين. وقيل نجعله خفا أو حافرا نسوي بنانه، الآن أعضاؤه أصابع متفرقة، كان رب العزة يستطيع أن يجعلها كخف البعير نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يمضي أمامه راكبا رأسه في العناد، يسأل أيان يوم القيامة يفجر. يفجر بعضهم قال يفجر أمامه، يعجل الذنوب ويسوف التوبة، يسوف، يسأل أيان يوم القيامة، متى يوم القيامة؟ مستبعد، كالمستبعد، فإذا برق البصر معنى ينحار، حار، وقيل من شدة الرعب فزع. قرأ آخرون برق، برق البصر، برق يعني لمع، لمع نفس المعنى حار، سبب لمعان هذا البصر، برق يعني حيرانه لا اختلاف، فتنبهر الأبصار وتخشع وتحار وتذل، تذل من شدة الأهوال، وخسف القمر ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر يكوران، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر لا مهرب إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بجميع أعماله. نعم تمم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، حجته، ولو ألقى حجته فهو على نفسه بصيرة تشهد عليه جوارحه. نعم تمم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. لا تحرك به لسانك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ويسابق جبريل يخاف أن يفوته شيء، فأدبه رب العزة ووجهه على التوجيه: لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه في صدرك استمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه واستمع، ثم إن علينا بيانه نقرئك كما أنزل. هذا قول لا تحرك به، هذا قول. هناك قول آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر من ترداد القراءة ليل نهار خشية أن ينسى، فرب العزة بيّن له أن عليه حفظه، وما شاء رب العزة أن ينسى فهو تابع لمشيئة الله عز وجل يبدل نعم بمثله أو خيرا منه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة، حسنة بهية، إلى ربها ناظرة عيانا. حتى قال ابن كثير: الأحاديث متواترة في نظر أهل الإيمان إلى ربهم، وأنهم يرون ربهم في العرصات يضحك كما في رواية مسلم، ويرونه كذلك في الجنة، في الجنة متواترة. حتى قال ابن كثير: أجمع السلف، قال وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. انتبه، مهم هذا. لا يأتي شخص يقول لك الإمام مالك ينكر كذا، الإمام الشافعي ينكر، لا. فابن كثير وهو من الأئمة المطلعين ينقل لك إجماع الصحابة والتابعين والسلف، بل إجماع الأئمة على أن أهل السنة ينظر. ووجوه يومئذ باسرة كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة. إيش الفاقرة؟ الداهية الشديدة. نعم، تمم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يخبر تعالى عن حالة الاحتضاء إذا بلغت التراقي. ألست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا. وقيل من راق، من يقرأ عليه يدفع عنه الموت وظن أنه الفراق أيقن. والتفت الساق بالساق، التفت عليه الدنيا والآخرة، هذا قول. وقيل الشدة بالشدة، وقيل الأمر العظيم بالأمر العظيم، بلاء ببلاء، وقيل هما ساقاك إذا التفت يتشنج عند الموت إلى ربك يومئذ المساق تسوقه الملائكة المرجع والمآب فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلية مطى متبختر في مشيته أولى لك فأولى. هذه الحالة على سبيل التهكم، يعني افعل ذلك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحق لك أن تمشي هكذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ابن عباس قال سبحانك فبلى. نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن رب العزة يخبر الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا من نطفة أمشاج نبتليه. ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلط نختبر نبتليه. فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم تمم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني حيث شاءوا يفجرونها وممزوجة بالكافور في برودته. نعم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. منتشر. نعم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حب الله وقيل على حب الطعام. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ضيقا قمطريرا طويلا يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل قيل بين عينيه عرق مثل القطران. نعم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ووقاهم نظرة وسرورا. يعني نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. نعم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم. نعم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. هي من فضة في صفاء الزجاج قدروها على قدر ريهم. نعم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هناك نعم كافورة وهنا زنجبيل، فهما بين مخلوط بالكافور البارد والزنجبيل الذي فيه حرارة. نعم. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. قال الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. نعم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مملكة لله هناك عظيمة وسلطان باهر. نعم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فيلبسون ما شاءوا من الحرير ومن الذهب ومن الفضة. نعم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الدنيئة. نعم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فعدناهم خلقا جديدا. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذه السورة. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له يدخل له أسبابها, ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى. نعم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم. اليوم القراء أخذوا راحتهم بس ما شاء الله وجوه جديدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. لكن هؤلاء القراء الجدد أعطيتهم محاضرة في التواضع. لا يظن أنهم يجلس الطالب سابقا إلى عمره 60 سنة, 65 سنة هو طالب عند الشيخ بن باز. أي نعم, انتبهوا لا يأخذكم غرور, هم طلاب متواضعون جزاهم الله خير. صار من باب النصيحة. فالمرسلات سلمكم الله يقول ابن مسعود بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى ونحن نتلقى منه سورة المرسلات. نعم, قال طرية ولا حية؟ طرية. لا, من فمه, من فمه ايش؟ غضة. لرطب بها وإن نفاه. أيوة, وإن نفاه لرطب بها. وإن نفاه لرطب بها. لا, يأخذونها الآن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم, أوحى إليه جبريل بها خرجت حية فابتدروها فهربت. قال وقيتم شرها ووقيت شركم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. قيل الملائكة هكذا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. قيل وقيل الرياح. الرياح أنواع الرياح, مرسلات عاصف ناشر تنشر السحاب. نعم. أما فالملقيات ذكرى الملائكة. الملائكة عذرا أو نذرا, يرسل رب العزة الملائكة بالوحي فيه الإعذار والإنذار. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست ذهب ضوءها, وإذا نعم وإذا السماء فرجت تشققت, وإذا الجبال نسفت, وإذا الرسل أقتت جمعت. اليوم هو مؤقت. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. نعم, تمم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. يعني ألم نهلك الأولين من المكذبين للرسل المخالفين الأمم السابقة ثم نتبعهم الآخرين ممن أشبههم. نعم, تمم. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين. ضعيف حقير. نعم, بالنسبة إلى قدرة الباري. نعم. فجعلناه في قرار مكين في الرحم, وهو قرار الماء من الرجل والمرأة. نعم. إلى قدر معلوم, مدة معلومة 6 أشهر أو 9 أشهر. نعم. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا. كنا يكفت الميت فلا يرى منه شيء. نعم. أحياء وأمواتا. قال الشعب بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. نعم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. زلالا من السحاب. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان، وهذا هو نفسه لا ظليل، لا يحميك من النار، لا يسبب لك برودة، نعم، ولا يقيك من اللهب. نعم. إنها ترمي بشرر كالقصر. كالقصر يعني يتطاير الشرر منها كالحصون، كأنه كأقيل كأصول الشجر. نعم. كأنه جمالة صفر. جمالات صفر، قراءة هذه قراءة الجمهور جمالات، وهكذا هي قراءة الحافظ ابن كثير، جمالة صفر أو في قراءة جمالات صفر. كالإبل السود أقيل حبال السفن، أقيل قطع النحاس. نعم. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، لا يتكلمون. نعم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيد. فإن كان لكم، أنا أخطأت، كيد صح. يلا. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يعني سبحان الله، القرآن مثاني ترتاح النفس. لو كل هذه الصورة في إهلاك الكفار لا ربما أصابك اليأس، لكن مثاني تقشعر جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله، يرجون رحمة الله عز وجل. فجاء ذكر الجنة بين أصحاب النار، الآن راجع رب العزة لذكر أصحاب النار. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.